الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا كتاب الإخلاص للحافظ ناب الدنيا رحمه الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو موسى الهروي إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عمرو بن عبد الجبار أبو معاوية السنجاري ابن أخت عبيد بن حسان قال: حدثنا عبيد بن حسان عن عبد الحميد بن ثابت بن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا أبي عن جدي قال: شهدت في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما مجلسا فقال: طوبى للمخلصين، أولئك مصابيح الهدى تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء. قال: حدثنا داود بن محمد أنه سمع أبا عبد النباجي يقول: خمس خصال بها تمام العمل: الإيمان بمعرفة الله ومعرفة الحق، وإخلاص العمل لله، والعمل على السنة، وأكل الحلال، فإن فقدت واحدة لم يرتفع العمل. وذلك أنك إذا عرفت الله ولم تعرف الحق لم تنتفع، وإذا عرفت الحق ولم تعرف الله لم تنتفع، وإن عرفت الله وعرفت الحق ولم تخلص العمل لم تنتفع، وإن عرفت الله وعرفت الحق وأخلصت العمل ولم يكن على السنة لم تنتفع، وإن تمت الأربع ولم يكن الأكل من حلال لم تنتفع. قال: حدثنا محمد بن يزيد قال: حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس قال: علامة الدين الإخلاص لله، وعلامة العلم خشية الله. قال: حدثنا سريج بن يونس وإسحاق بن إسماعيل وغيرهما قالوا: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي ثمامة قال: قال الحواريون لعيسى عليه السلام: ما الإخلاص لله؟ قال: الذي يعمل العمل لا يحب أن يحمده عليه أحد من الناس. قالوا: فمن المناصح لله؟ قال: الذي يبدأ بحق الله قبل حق الناس. إذا عرض عليه أمران أحدهما للدنيا والآخر للآخرة بدأ بأمر الله قبل أمر الدنيا. قال: حدثني سفيان بن وكيع حدثنا ابن عيين عن عطاء بن السائب قال: بلغني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: العمل الصالح الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله. قال: حدثني محمد بن الحسين حدثنا خلف بن تميم حدثنا عمرو بن الرحال الحنفي حدثنا علاء بن السائب حدثنا أبو إسحاق عن عبد خير قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يقل عمل مع تقوى، وكيف يقل ما يتقبل. قال: حدثنا يعقوب بن اسماعيل اخبرنا حبان بن موسى اخبرنا عبد الله بن المبارك اخبرنا ابن لهيه حدثنا ابن غزيه عن حمزه من بعض ولد بن مسعود قال: طوبى لمن اخلص عبادته ودعاءه لله، ولم يشغل قلبه ما تراه عيناه، ولم ينسه ذكره ما تسمع اذناه، ولم يحزن نفسه ما اعطي غيره. قال: حدثني محمد بن حسين حدثنا عمار بن عثمان الحلبي حدثنا سرار العنزي قال: سمعت عبد الواحد بن زيد يقول: الإجابة مقرونة بالإخلاص، لا فرقة بينهما. قال: حدثني أبو محمد البزار حدثنا المسيب بن واضح عن محمد بن الوليد قال: مر عمر بن عبد العزيز برجل في يده حصى يلعب به وهو يقول: اللهم زوجني من الحور العين. فقام عليه عمر فقال: بئس الخاطب أنت، ألا ألقيت الحصى وأخلصت لله الدعاء؟ قال: حدثنا أبو جعفر الكندي حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي واقد عن أبيه قال: علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كونوا لقبول العمل أشد هما منكم بالعمل، ألم تسمعوا الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. قال: حدثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس حدثنا أبو سامع عن الأعمش قال: سمعت إبراهيم يقول: إن الرجل ليعمل العمل الحسن في أعين الناس أو العمل لا يريد به وجه الله فيقع له المقت والعيب عند الناس حتى يكون عيبا، وإنه ليعمل العمل أو الأمر يكرهه الناس يريد به وجه الله فيقع له المقهى والحسن عند الناس. قال: حدثنا داود بن عمرو الضبي حدثنا أبو شهاب عن الليث عن محمد بن واسع قال: إذا أقبل العبد إلى الله أقبل الله بقلوب العباد إليه. قال: حدثنا عبد الملك بن إبراهيم حدثنا سيد معامر عن حزم القطعي عن عبد الملك بن عتاب اللتي قال: رأيت عامر بن عبد القيس في النوم فقلت: أي الأعمال وجدت أفضل؟ قال: ما أريد به وجه الله. قال: حدثنا محمد بن بشير حدثنا عبد الرحمن بن جرير قال: سمعت أبا حازم يقول: عند تصحيح الضمائر تغفر الكبائر، وإذا عزم العبد على ترك الأثام أتته الفتوح. قال: حدثنا الهيثم بن خارجة حدثنا عبد ربه بن عبد الله الفلسطيني عن مولى لابن محيريز قال: دخلت مع ابن محيريز حانوت بزاز ليشتري منه متاع، فرفع في السوم ولم يعرفه، فأشرت إلي أنه ابن محيريز، فقال: أخرج، إنما نشتري بأموالنا لا بأدياننا. قال: حدثني أبو هاشم حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثنا المضاء بن عيسى الدمشقي قال: مر سليمان الخواص بإبراهيم بن أدهم وهو عند قوم قد أضافوه وأكرموه، فقال: نعم الشيء هذا يا أبا إبراهيم إن لم يكن تكريمة دين. قال حدثنا يعقوب بن اسماعيل قال حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله اخبرنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير قال يصعد الملك بعمل العبد مبتهجا فاذا انتهى الى ربه قال اجعلوه في سجين فاني لم ارد بهذا. قال حدثنا يعقوب اخبرنا حبان اخبرنا عبد الله اخبرنا ابن ابي مريم الغساني عن ضمرة بن حبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الملائكه يرفعون عمل العبد من عباد الله فيكثرونه ويزكونه حتى ينتهوا به حيث شاء الله من سلطانه فيوحي إليهم أنكم حفظة على عمل عبدي وأنا رقيب على ما في نفسه إن عبدي هذا لم يخلص لي عمله فاجعلوه في سجين. قال ويسعدون بعمل العبد من عباد الله يستقلونه ويحتقرونه حتى ينتهوا به حيث شاء الله فيوحي الله إليهم أنكم حفظة على عمل عبدي وأنا رقيب نفسه فضاعفوه له وجعلوه في عديين. قال ابن أبي الدنيا بلغني عن ابن جميل قال سمعت عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن أبي منصور أن عابدا في بني إسرائيل عبد الله في سرب 40 سنة فكانت الملائكة ترفع عمله إلى السماء فلا يقبل فقالت الملائكة وعزتك ربنا ما رفعنا إليك إلا خفاء. قال صدقتم ملائكتي ولكنه يحب أن يعرف مكانه. قال حدثنا يعقوب بن اسماعيل اخبرنا حبان بن موسى اخبرنا عبد الله اخبرنا رشدين بن سعد عن شراحيل بن يزيد عن عبيد بن عمرو انه سمع فضالة بن عبيد يقول لان اكون اعلم ان الله قد تقبل مني مثقال حبة من خردل احب الي من الدنيا وما فيها لان الله يقول انما يتقبل الله من المتقين. قال حدثنا عبد الرحمن بن بحر حدثنا عثمان بن عمار عن اسماعيل بن كثير السليمي قال قيل لعطاء السليمي ما الحذر قال الاتقاء على العمل الا يكون لله. قال حدثنا محمد بن علي بن شقيق حدثنا إبراهيم بن الأشعث عن فضيل بن عياض ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص إذا كان لله والصواب إذا كان على السنة. قال حدثنا أبو محمد القاسم بن هاشم السمسار قال حدثنا الحسن بن قتيبة حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن علي قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه من كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه يوم القيامة ومن كان باطنه أرجح من ظاهره ثقل ميزانه يوم القيامة. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا المحاربي عن سفيان عن زبيد قال من كانت سريرته أفضل من علانيته فذلك الفضل ومن كانت سريرته مثل علانيته فذلك النصف ومن كانت سريرته دون علانيته فذلك الجور. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن معقل بن عبيد الله الجزري قال كانت العلماء إذا التقوا تواصوا بهذه الكلمات وإذا غابوا كتب بها بعضهم إلى بعض أنه من أصلح سريرته أصلح الله علانيته ومن أصلح ما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين الناس ومن اهتم بأمر آخرته كفاه الله أمر دنيا. قال حدثنا سراج بن يونس حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن بلال بن سعد قال لا تكن لله وليا لا تكن ولي لله في العلانية وعدوه في السريرة. قال حدثنا بشر بن معاذ عن شيخ من قريش قال قال عمر بن عبد العزيز يا معشر المستترين اعلموا أن عند الله مسألة فاضحة قال الله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال وحدثني سريج حدثنا الوليد عن الأزاعي قال سمعت بلال بن سعد يقول لا تكن ذا وجهين وذا لسانين تظهر للناس ليحمدوك وقلبك فاجر. قال حدثني محمد بن عثمان العجلي حدثنا أبو سامع عن الربيع قال وعظ الحسن يوما فانتحب رجل فقال الحسن ليسألنك الله يوم القيامة ما أردت بهذا. قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن عن إبراهيم بن الأشعث عن فضيل بن عياض قال سمعته يقول خير العمل أخفاه أمنعه من الشيطان وأبعده من الرياء. قال حدثني المهدي بن حفص قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن مطعم بن المقدام الصنعاني عن عنبسة بن سعيد الكلاعي عن نصيح العنسي عن ركب المصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن طاب كسبه وصلحت سريرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم قال كان أبو وائل إذا خلى بكى فسمعته يقول إذا سجد رب ارحمني رب اعف عني رب إن تعف عني تعفو طولا من قبلك وإن تعذبني غير ظالم ولا مسبوق ثم يشيج كأشد نشيج الثكلى ولو جعلت له الدنيا على أن يبكي وأحد يراه لم يفعل. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن هلال بن يساف قال حدثوا أن عيسى بن مريم كان يقول إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن لحيته بدهن ويمسح شفتيه حتى يرى الناس أنه ليس بصائم وإذا أعطى شيئا بيمينه فليخفيها من شماله، وإذا صلى في بيته فليلقي عليه سترة، فإن الله يقسم الثراء كما يقسم الرزق. قال حدثنا عصمة بن الفضل قال حدثنا يحيى بن يحيى عن داود بن المغيرة قال سمعت أبا حازم يقول: السر أملك بالعلانية من العلانية بالسر، والفعل أملك بالقول من القول والفعل. قال حدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال: بكى رجل إلى جنب الحسن فقال: قد كان أحدهم يبكي إلى جنب صاحبه فما يعلم به. قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي حاتم أخبرنا يحيى بن حريث العبد عن يوسف بن عطية عن محمد بن واسع قال: لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه ورأس امرأته على وساد واحد، قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته. والله لقد أدركت رجالا كان أحدهم يقوم في الصف فتسيل دموعه على خده لا يشعر الذي إلى جنبه. قال حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي حدثنا جعفر بن أبي التياح قال: إن كان الرجل يتعبد 20 سنة وما يعلم به جاره. قال حدثنا خالد بن خداش حدثني مالك بن أنس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال: كان لا يعرف البر في عمر ولا ابن عمر حتى يقول أو يعمل. قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا هشام عن الحسن قال: إن كان الرجل يتعبد 20 سنة ما يعلم به جاره. قال حماد: ولعل أحدكم يصلي ليلة أو بعض ليلة فيصبح وقد طال على جاره. قال حدثنا خالد بن خداش وعبيد الله بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس بن عبيد عن الحسن قال: إن كان الرجل يجتمع إليه القوم أو يجتمعون فيتذاكرون، فتجيء الرجل عبرته فيردها ثم تجيء فيردها ثم تجيء فتردها فإذا خشي أو فيردها فإذا خشي أن يفلت قام. قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حماد بن زيد قال: بكى أيوب مرة فأخذ بأنفه فقال: إن هذه الزكمة ربما عرضت. وبكى مرة أخرى فاستبنى بكاه فقال: إن الشيخ إذا كبر مج. قال حدثنا يعقوب بن إسماعيل حدثنا حبان بن موسى حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرني رجل عن أبي السليل أنه كان يحدث أو يقرأ فيأتيه البكاء فيصرفه إلى الضحك. قال حدثنا يعقوب أخبرنا حبان أخبرنا عبد الله أخبرنا المعتمر عن كهمس بن الحسن عن بعض أصحابه أن رجلا تنفس عند عمر وكأنه يتحازن فلكزه عمر أو قال لكمه. قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن عن إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت أبا عصام الرملي عن رجل عن الحسن أنه حدث يوما أو وعظ فتنفس في مجلسه رجل فقال الحسن: إن كان لله فقد شهرت نفسك، وإن كان لغير الله هلكت. قال حدثنا خالد بن خداش وعبد الله بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن قال: إن كان رجل يكون عنده الزور فيصلي الصلاة الطويلة أو الكثيرة من الليل ما يعلم بها زواره. قال حدثنا خالد وعبيد الله قال حدثنا حماد عن يونس عن الحسن قال: إن كان الرجل تكون له الساعة يخلو فيها فيصلي فيوصي أهله فيقول: إن جاء أحد يطلبني فقولوا هو في حاجة له. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثير حدثنا عبد المؤمن أبو عبد الله قال: كان لحسان بن أبي سنان في حانوته ستر، فكان يخرج سلة الحساب وينشر حسابه ويصعد غلاما على الباب ويقول: إذا رأيت رجلا قد أقبل ترى أنه يريدني فأخبرني، ثم يقوم فيصلي، فإذا جاء رجل أخباره الغلام فيجلس كأنه على الحساب. قال حدثني أحمد بن إبراهيم حدثني أبو محمد يعني عبد الله بن عيسى قال: أخبرني أبي قال: كان حسان بن أبي سنان يحضر مسجد مالك بن دينار، فإذا تكلم مالك بكى حسان حتى يسيل ما بين يديه ولا يسمع له صوت. قال وحدثني أحمد قال حدثني أبو محمد حدثنا محمد بن عبد الله الزرات قال: ربما اشترى حسان بن أبي سنان أهل بيت الرجل وعياله ثم يعتقهم جميعا ثم لا يتعرف إليهم ولا يعلمهم من هو. قال حدثنا أحمد بن ريم حدثنا شباب بن سوار قال: أخبرني أبو الطيب موسى بن يسار قال: صاحبت محمد بن واسع من مكة إلى البصرة، فكان الليل أجمع يصلي في المحمل جالسا يومئ برأسه إيماء، وكان يأمر الحادي أن يكون خلفه ويرفع صوته حتى لا يفطن له. قال ابن أبي الدنيا حدثني أبي قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبان قال حدثنا عمران بن خالد قال: سمعت محمد بن واسع قال: إن كان الرجل يبكي 20 سنة ومعه امرأته ما تعلم به. قال حدثنا عاصم بن معامر بن علي حدثنا أبي عن عبد ربه بن أبي هلال عن ميمون بن مهران قال: تكلم عمر بن عبد العزيز ذات يوم وعنده رهط من إخوانه فصح له منطق وموعظة حسنة، فنظر إلى رجل من جلسائه ويخذف دمعته فقطع دمعته، فقلت له: يا أمير المؤمنين امضي في منطقك فإني أرجو أن يمن الله على من سمعه أو بلغه. قال: إليك عني، فإن في القول فتنة والفعال أولى بالمؤمن من القول. قال حدثنا محمد بن يزيد حدثنا مصعب بن المقدام حدثنا داود بن نصير عن الأعمش عن ابن عون عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يظهر الرجل أحسن ما عنده. قال حدثني أحمد بن إبراهيم، حدثني أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا فضيل عن السري بن يحيى أن عمر بن عبد العزيز خطب حمد الله ثم خنقته العبرة، ثم قال: يا أيها الناس، أصلحوا آخرتكم يصلح الله لكم دنياكم، وأصلحوا سرائركم يصلح الله لكم علانيتكم، والله إن عبد ليس بينه وبين آدم أب إلا قد مات لما لمعرق له في الموت، كما يقال لمعرق في الكرم، أي له عرق في ذلك لا محالة. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا جرير عن الليث عن أبي العالية قال: اجتمع إلي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا العالية، لا تعمل عملا تريد به غير الله فتجعل الله ثوابك على من أردت، ويا أبا العالية، لا تتكل على غير الله فيكلك الله إلى من توكلت عليه. قال حدثنا عبد الرحمن بن واقد قال حدثنا ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة عن عبد الله بن أبي نعيم عن ابن محيريز أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعي إلى وليمة، فلما أكل وخرج قال: وددت أني لم أحضر هذا الطعام. قيل له: لما يا أمير المؤمنين؟ قال: إني أظن صاحبكم لم يعمله إلا رياء. هنا إلى هنا آخر كتاب الإخلاص، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.